السلام عليكم وأهلا بكم مستمعين الأكارم مستمعاتنا الكريمات إلى متابعة هذا الريبورتاج الذي نقدمه لكم من إذاعة الأجواد بولاية أوسرد بمناسبة الذكرى 39 لتأسيس الإذاعة الوطنية. شكلت الإذاعة الوطنية في السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا من خلال البرامج المقدمة للمواطن، حيث ركزت في الآونة الأخيرة على أهمية هذه البرامج التي تخدم المواطن الصحراوي والقضية الوطنية، حيث لا يوجد أي إقصاء ممنهج في الخريطة الإذاعية مع مراعاة كافة فئات المجتمع. كما يمكن القول أن الإذاعة الوطنية منذ البدايات الأولى للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، ومنذ تأسيسها سنة 1975 لديها خط تحريري يخدم الدولة الصحراوية وينتهج الطرق الأمثل لبناء مؤسساتها الفتية، باعتبارها هي الشريك الأول والفاعل في تنمية المجتمع وتوعيته بأهمية القضية الوطنية. ونقلت الإذاعة الوطنية الأخبار من داخل المناطق المحتلة عن طريق مراسليها، أين كانت الأسرة الإعلامية متواجدة لنقل كل الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها النظام المغربي بكل دقة وشفافية، ليتم بثها في النشرات الإخبارية وإعداد ريبورتاجات وتقارير حول الموضوع. ونحن نقوم بإعداد هذا الريبورتاج تجولنا بولاية أوسرد ورصدنا هذه الانطباعات لمختلف فئات المجتمع حول الإذاعة الوطنية وبرامجها. ما وصلت إليه الإذاعة من برامج وطنية جاهزة للعمل في كل مكان وزمان، لكن تطورات الإذاعة الوطنية خاصة في هذا الظرف اللي تمر منه القضية الوطنية الصحراوية وصلت إلى حد بعيد في تغطية الأحداث الوطنية والجهوية والدولية بما يخص قضية الصحراء. تطورت في هذا المجال ولحقت بليدات كنا أصلا نلحقه ولا قتل. والإذاعة الوطنية منذ 75 تأسيسها إلى يومنا هذا تطورها تصورها للأحداث الحالية، لكن الحمد لله الإعلام اليوم أصبح العالم كامل قرية واحدة، لكن البرامج اللي موضوعة في الإذاعة الوطنية الحمد لله هي برامج محمودة وبرامج معتبرة وبرامج لها أهدافها وتخدم القضية الوطنية بكل أمانة وإخلاص. الإعلام عندنا عنه أصل إلى مكان لا بأس به، وهذا كامل فخر للصحراويين ويحتفلوا به ويالتهم يعدلوا به الشيء. الإذاعة الوطنية الحمد لله اليوم عادت واصل العالم كامل وعادت مظهرة العدو والصديق للأحداث. شوف عن الإذاعة الوطنية هي قناة يعني توصل كل مواطنين وكل الشعب الموجود في المناطق المحتلة، وسواء من كان في المناطق المحتلة والله في أوروبا والله في الخارج، توصلهم معلومات يعني اللي غير يعني ظاهرة، كيف يعني الأخبار، كيف أخبار يعني القضية الوطنية، كيف يعني الاحتفالات، كيف كل شيء هي اللي تجيب يعني هي اللي توصل يعني هي المعلومة هي اللي توصل المعلومات للمواطن. حسب رأيي المتواضع بالنسبة للإذاعة الوطنية كانت هي دائما المرآة العكس للشعب الصحراوي والقضية الصحراوية بصفة عامة، كونها هي من أول مؤسسات الدولة اللي بتنات عليها من اندلاع الكفاح المسلح، بدأت تغطي البطولات الجيش الشعبي اللي قام بها إلى آخره وتطورات القضية. بالنسبة لهذه الإذاعة كانت كل سنة ورا سنة تتطور إلى لحقت بلاد بعيد اللي نعات تشمل فضاءات المجتمع الصحراوي وبرامج إلى آخره. ظنت عنها كان والله زاد من يلا عنها قصدي تعدى برامج التحي فيها، والله زاد تذكر المجموعة الشبانية بالتراث إلى آخره، لأنه والله معرفة الشباب بها كان من يالتها عنها تركز على هذا الركن من المهم من المجتمع الصحراوي، وهو تذكير وإحياء التراث والتقاليد الصحراوية للرفع من مستوى معرفة الشباب لهذا الركن الأساسي. بمناسبة عيد الإذاعة الوطنية تقدم بحر التحايل عمال الإذاعة الوطنية ومن خلالهم لعمال الإذاعات الجهوية بالولايات. حقيقة الإذاعة الوطنية لحقت تطور لحقت تبحوظ من خلال برامجها اللي تقدم قطعا عنها برامج زينة وفي المستوى وتفيد جميع شرائح المجتمع بفضل التقنيات اللي عادوا تحصلين عليها دارك من أجهزة حديثة وبفضل ما اللي الناس اللي تشتغل في مسيح قطعا عنها بادل مجهود كبير باش توصل هاي الرسالة ونتمنى لهم عيد سعيد وكل عام هم بألف خير. بمناسبة ذكرى الإذاعة الوطنية نهنيهم ونتمنى لهم المزيد من النجاح على برامجهم اللي عدلوا ويتوصل توصل للمواطن ونهنيهم قبالة الإذاعة الوطنية من 2000 إلى إله حسينا بها أنها تطورت قبالة في النشرات الإخبارية اللي نصنتوا لها دائما ومن خلال برامجها كاملة تفاعلية منها ونهنوها قبالة على برامج وسائلها اللي يشتغلوا هم ويوصلوها للمواطن الصحراوي يخدم القضية الوطنية. مناسبة سعيد الإذاعة الوطنية في السنوات الأخيرة قدمت العديد من البرامج المتنوعة اللي يستخدم المواطن ومن أجل إيصال الرسالة الصحراوية. حققت كل هذه البرامج تطور كبير عند نحن المستمعين وهذا من أجل الهدف المنشود اللي يرجاه كل مواطن الصحراء اللي يرجاه المواطن الصحراوي وهو الاستقلال. طباعي عن الإذاعة الوطنية في السنوات الأخيرة حققت ياسم مشي زين وقدمت ياسم البرامج المتنوعة مثل كيف تضريك قوم تراثك ونشط الأخبار من المناطق المحتلة ونحن نصنت لهم في النواحي يعني ذاك الناحية الأولى دائما نصنت الإذاعة الوطنية والله انطباعي عنها للزين وزين عندي الله يزيد ويقدموا ياسم البرامج الزينة اللي تفيدنا هون نصنتوا لها نحن يتونس الله يرهون ونطمن الموظفينها عنهم يزيدوا من ياسم الأخبار ولود المصادر أكثر ونحن هون انطباعنا والله عنها للزين نبغى أمالي التمن لا سائر على المنهج الماشي عليه وكل عام وانتم بخير نتمنى النجاح وهي ذراك اللي تحتفل بالذكرى 39 ونتمنى لها تم مواصلة إن شاء الله لننالوا الاستغلال والحرية نرجع إن شاء الله لترابنا قاع. بمناسبة ذكرى الإذاعة الوطنية نشكر الإذاعة الوطنية ونشكر إذاعة الأجواد وإذاعة الجهوية كاملة للبرامج اللي تقدمنا تنشيط وتاريخ وترفيه وياسم البرامج الزينة نشكرهم حتى ونقول معهم يزيدون شي البرامج الثانية ولا لإعادة البرامج عنا برنامج نسمعه نبغوكم تغيروا النشر شي ثاني زين ورقة من ذا وتتطوروا عن ذا اللي كنتوا فيه ونشكركم مفيدة بالنسبة لنا كمثلا فيها يود يحصل الأطفال حول نشاطهم بالنسبة لهم وبالنسبة للتكلم عن جميع المجالات اللي في الحياة موجودة عندنا هي اللي تعطي الصورة وتوضح لنا الصورة وتتكلم عنها وتعبر عن كل المشاعر الموجودة في هذا المجتمع من حيث العمل اللي عنده يوميا وتقديماته وهي مشكورة لداعي معنا عن برامج عندنا عجبتنا بالنسبة لها أنها تعطي كل انطباعات عن كل البرامج اللي موجودة في الحياة اليومية سياني تعليم سياني صحة سياني رياضة سياني تكوين سياني مثلا أي تغطية تعطيها عنها هي تعطي عنها الجانب تعطيها للداعي الوطني تغطي الحدث أي حدث خلق تغطيه الإذاعة الوطنية ومشكورة على برامجها وشاكرة على برامجها معناها أنها الإذاعة هي اللسان الناطق باسم كل البرامج اللي موجودة في حياة الشعب الصحراوي. نهني جميع عمال الإذاعة ونتمنى لهم التوفيق. حقيقة الإذاعة فادت ياسر من المستمعينها مقدمة صراحة ياسر من البرامج المفيدة بالنسبة إلى برامج سياسية وثقافية واجتماعية. الإذاعة صراحة هي صوت المواطن وهي هدفها البناء الدولة الصحراوية ونحيوها صراحة ونواعدلهم على وصل الدرب حيوهم صراحة ونقول لهم علينا ونتمنى لهم التوفيق في عملهم هدفها لبناء الدولة الصحراوية وهدفها لمواصلة نضالها لأن الإذاعة هي الرسالة هدفها لتحقيق النصر اللي وصل صورة وقضية الشعب الصحراوي إلى كافة الصعيد العالم ونهنيهم صراحة ونناضلهم ومعهم في عمال إذاعة معهم في كل برامجهم وفي كل أحداث وطنية. نهني الإذاعة على احتفالها وبرامجها كانت زينة عندي خاصة بين المدارس. نتمنى لهم النجاح. مسابة عيد الإذاعة الوطنية، نشكر الإذاعة الوطنية والبرامج على استمتاد على البرامج، نبقوها تكثر من البرامج، تعود تفتح 24 ساعة بدل من 13 ساعة، نبقوها ذوك البرامج الثقافية تزيد فيهم. كمان اللي يحفزنا على نعرفوا عنها نشرات وطنية باش تعود تجيب أخبار المناطق المحتلة. تأسست إذاعة الأجواد الجهوية بولاية أوسرد يوم 24 سبتمبر سنة 1999. نظرا للحاجة الماسة للإذاعات الجهوية عبر كافة ولايات الوطن، وبدأت الإذاعة الجهوية بتقنيات بسيطة جدا وعدد قليل من العنصر البشري، حيث كانت تعمل لمدة 3 ساعات في اليوم وتقوم بنقل الأحداث التي تقع داخل الولاية منذ ذلك الحين، إلا أن تطورت في السنوات الأخيرة وأصبحت ترتكز على جوارية الإعلام من خلال البرامج التفاعلية التي تهتم بقضايا المواطن في عدة مجالات منها الصحة، التعليم، البيئة وغيرها. كما تهتم إذاعة الأجواد بالأنشطة التي تحدث بالولاية ويتم إعداد نشرات إخبارية جهوية، وهذه آراء لبعض المواطنين. إذاعة الأجواد إذاعة جهوية، بالنسبة لبرامجها الثقافية برامج زينة، برامج ترفيهية، واللي الطاقم اللي العمال المحطة واللي عندهم دائما سباقية للبرامج الثقافية الترفيهية كي سباق المستمعين وعين على العالم، يعني عن تستفاد ما يستفادوا منها المواطنين. هما بالنسبة للبرامج السياسية مولي اللي يدروها العمال الطاقم برامج السياسية زين ومولي تاريخية تعالج ياسر يعني من المواطن عنه تم مساهم في توعية نضاله في توعية ما ينسى يعني عنه يتخلى عن وطنه. بالنسبة لذلك البرامج اللي قدمه الأخوة في المحطة سيداعة الأجواد الجهوية السياسية وكذلك هم اللي عندهم واللي دائما نستمعوا لها وصل يديروهم واللي التقنيين من طرب الحساني واللي زين واللي عندي ياسر من الناس نشكرهم ونتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح في عملهم الإذاعي. إذاعة الأجواد كباقي الإذاعات الجهوية كانت لها دور كبير في تغطية برامج الولاية وإلى آخره، وبرامج خاصة بها هي مولي كذلك. أنا نظن عنها بارزة حسب قراءة هذا شايف أنا عنها بارزة بالنسبة لياسر من البرامج إلى آخره، وهذا قصدي يظهر من إن يعود خالق أي برنامج يسوى قد بساطته. كان دائما لإذاعة الأجواد حاضرة في تغطيته ومتابعته، هذا يدل على اهتمام الطاقم العامل بها بشغلته وانسجامه بينهم بعض. أنا بعد بالنسبة لي كمواطنة عن حقيقة في المستوى المطلوب الإذاعات الجهوية، لأنها فعلا هي حقيقة هي ملي حقيقة واكبة الأحداث بما أنها شيء جواري، لأنها هي الحقيقة الإذاعات الجهوية ما بين المواطن وبين الإذاعة. نتمنى لهم التوفيق كل إذاعات الجهوية ملي لا ننسى على عملهم وعلى تواصلهم. هذه الإذاعات اللي يعلم تفرق على مستوى الولايات مولي تغطي كل الأشغال يعني موجودة في الولاية، كيف احتفالات، كيف يعني دور المؤسسات، كيف يعني ما هو خافي عند المواطن الصحراوي. وشكرا. احنا أولا قاعد نفتخر بها ونعتز بها لأنها تقدم برامج جد مفيدة، وتقدم مولي برامج اللي عينا ما نسمعوها في الإذاعات الثانية كيف الإذاعة كيف مثلا الجرائد والصحف. وإحنا لا زين عندنا ذي الإذاعة مولي تطور شوي برامجها كيف تم تجيبنا برامج ثقافية يستفاد منها الشباب، وتم تكلم شوي عن التراث الصحراوي وعن تاريخ مولي الصحراوي وعلى المولي ضعف من سواء الشغل زين عندنا تعود قاعد تشتغل أول النهار وعقاب يعود مولي البث 24 ساعة على 24 ساعة باش يعود إن شاء الله هو نعود ونتمنى مولي على أنه يعود باش مولي عالمي يعود مثلا الناس كاملة اطلع بها، ونختار مولي على نتمنى وعلى تعود هي باش تخلق منافسة بين الإذاعات الثانية الجهوية وتعود إذاعة الأجواد هي أفضل إذاعة إن شاء الله تعالى. بالنسبة لإذاعة الأجواء تعتبر همزة توصل الإذاعة الوطنية لبرامج البرامج اللي تقدمها الإذاعة الجهوية هو عمل جواري يخدم انشغالات المواطن بالدرجة الأولى وهي في تطور كبير ونتمنى وإن شاء الله عنها تسمع لذي الحد وتواصل لنا ذي البرامج اللي تقدم لنا. هنا يمكن القول أن الإذاعة الوطنية حققت تقدما ملحوظا رغم أنه ليس كافيا، وإذا ما أردنا تحقيق المزيد من التقدم فإنه علينا رسم خطة إعلامية ناجحة على المستوى الوطني والجهوي تجعل الإعلام الفاعل والمحرك في معركتنا مع الاحتلال. وفي ختام هذا الريبورتاج نتمنى التوفيق لكل الأسرة الإعلامية خاصة الإذاعة الوطنية. لكم تحياتي محمد سالم محمد مولود في الإعداد والتقديم.